ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق ببيان قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. وفهم أن المراد من قوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا أنه نهاهم عن اعتياد زيارة قبره صلى الله عليه وسلم. وتطرق الكلام إلى ما يتعلق بزيارة القبر وكذا زيارة المسجد، إلى أن قال، فقد يقرأ نحن بالفتح لكن من باب يتصل الكلام بعض، وقال شيخ الإسلام رحمه الله: ما علمت أحدا رخص فيه، يعني ما علم أن أحد رخص في قصد قبور الصالحين والدعاء عندها وتخصيصها بالزيارة، لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا. ويدل أيضا أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي منهي عنه، لأن ذلك لم يشرع، يعني كونه يدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص القبر فقط ويقصد زيارة القبر بعينه هذا منهي عنه زي ما يتضح. كلام ده قرأناه فقط من المرة الفاتحة. وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل الإنسان المسجد أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك، لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. قال: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وكان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم يأتون إلى المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلون، فإذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا، يعني لم يكونوا ليقصدوا القبر كلما دخلوا المسجد. كل الكلام ده قبر من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. شوف، طبعا يبقى غيره أولى بالنهي آلاف المرات، لأن أي علة لزيارة قبر من المقبورين أيا كانت هذه العلة فهي موجودة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان صلاح المقبور المدفون يعني، سواء كان بركة البقعة، بركة البقعة، أو مظنة قبول العمل عندها، أو ما لصاحب القبر من مكان، أو مش كل ده موجود عند الله سبحانه وتعالى، عند النبي صلى الله عليه وسلم، وليس موجودا عند غيره. فإذا كان مع مظنة الوجود بل اليقين من وجود هذا في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم نهوا عن ذلك، اللي هو عن تكرار الزيارة أو قصد الزيارة أو قرب القبر. وكان السلف من الصحابة والتابعين في زمن مالك كانوا يأتون المسجد فيصلون، ثم إما يجلسوا للأذكار أو للعلم أو يخرجوا ولا يأتون القبر وما شابه. يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون، فإذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا، ولم يكونوا يأتون القبر للسلام. يعني ما كانش كلهم يخشوا يروحوا للقبر يسلم، لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل، لأنهم إذا أرادوا أن يصلوا أو يسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان في مسجده، فالصلاة والسلام عليه في الصلاة أو في مكانه الذي هو فيه أولى وأكمل من أن يأتي القبر فيصلي أو يسلم عليه، لأن ذلك لم يكن مما هداهم إليه صلى الله عليه وسلم أو أذن لهم فيه، بل إيه؟ الله يفتح عليك، بل نهاهم عنه. وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو للصلاة والدعاء، يعني إن هم يجوا عند القبر عشان يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم أو يدعوا عند القبر أو يصلوا الصلاة نفسها جنب القبر باعتبار أن المكان ده أكثر بركة يعني، فلم يشرعه لهم صلى الله عليه وسلم، بل نهاهم عنه في قوله لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. فبين أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم تصل إليه من بعد، وكذلك السلام عليه صلى الله عليه وسلم، ولعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد. ده كلام ابن تيمية رحمه الله. ولعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد، يعني إذا النبي طبعا علاقة الحديث بالباب واضحة جدا، إذا كان الباب معنون بحماية المصطفى صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد وسده لكل طريق يوصل إلى الشرك، إذا كان هو ده العنوان فده واضح جدا. إنه في الأبواب السابقة لو تذكروا في الكلام على الغلو في قبور الصالحين يصيرها أو ثمن ثعبت، أو ما جاء في النهي عن عبادة صلاة عند قبر رجل صالح، أو ما جاء في الغلو عموما أو ما شابه، كل هذا كان يدور حول كان من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن اتخاذ القبور مساجد، ولعنه لمن اتخذها مساجد ومقاتلة الله لهم والكلام اللي احنا عرفناه ده كله، كل هذا اللي هو الشر المستطير ده والشر البين هذا اللي هو عبادة القبور، هذا كله كان النبي صلى الله عليه وسلم يمنع قبل هذا المنهي عنه أو قبل هذا الشر بإيه؟ بمسافات طويلة جدا. فنهاهم أن يجعلوا قبره عيدا، يعني نهاهم عن تكرار زيارته وتخصيص قبره بزيارة لئلا يكون ذلك ذريعة أو طريقا لإيه؟ لاتخاذ قبره مسجدا ولعبادة قبره وما شابه. اتخذوا، لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم حرص كل الحرص أن يسد على لأمته طريق يمكن أن يسير فيه نفس مسار اليهود والنصارى. فنهاهم عن مجرد زيارة القبر اللي هي الشرعية، اللي هي الزيارة اللي هي السلام عليكم أيها النبي أو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، مش إنك أنت هتروح لا تدعو ولا تنذر ولا تذبح ولا تصلي، بس مجرد الزيارة اللي مأذون. لا، قال لهم هذه الزيارة مش نهى عنها خالص، لا تجعلوا قبري عيدا، إشارة إلى التكرار لا يفتح عليك، لأن هذا التكرار مدعاة إلى الوجود باستمرار عند القبر، والوجود ده حيستنفر الجهال والعوام جيلا بعد جيل إلى أن يصل بأمة المسلمين مع نبيهم صلى الله عليه وسلم كما وصل باليهود والنصارى مع قبور أنبيائهم وصالحين. طبعا أنتم عارفين النصارى عندهم شغل نبي واحد، واخد بالك، لكن ليه الحديث قال اتخذوا قبور أنبيائهم في لفظ في رواية اليهود، شرح الكلام ده في الحديث بتاعت بس بعيده عشان نذكره. في اليهود قال لعن قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم، لأن اليهود لهم أكثر من نبي، اليهود فيهم لهم أكثر من نبي، قص الله عليهم من أمرهم من بعضهم وبعضهم لم يقص عليهم. أما النصارى لم يكن لهم إلا فلما في رواية جت فيها لعن الله اليهود والنصارى قال اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم، يعني رواية اليهود فيها إيه؟ أنبيائهم، لأن هم لهم أنبياء كثير. أما رواية النصارى لما عطف اليهود على النصارى قال أنبيائهم وصالحيهم، فالأنبياء لليهود والصالحين للنصارى، مفهوم؟ فسد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الطريق الموصل إلى تلك النهاية المفجعة وذلك الشر العظيم كما وقع في ذلك اليهود والنصارى. وكانت الحجرة، أي حجرة النبي صلى الله عليه وسلم التي دفن فيها في زمانهم، يدخل إليها من الباب، إذ كانت عائشة رضي الله عنها فيها، يعني كانت عائشة حية وكانت موجودة، وكان الدخول إليها أو الدخول إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم من الحجر أمر سهل ميسور. وبعد ذلك إلى أن بني الحائط الآخر، وهم مع ذلك التمكن، يعني صحابته الكرام، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الكرام الميامين، مع ذلك التمكن من دخول إلى قبره مباشرة مش من وراء جدر، لا يدخلون عليه، كانوا لا يدخلون عليه لا للسلام ولا للصلاة، يعني لا للسلام عليه ولا للصلاة عليه، يعني حتى كان يجي جنب القبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، بحيث أن يكون جنب القبر أدعى من إيه؟ من البغض. لا، لم يكن هذا يفعلونه، برغم هم كانوا أحرص الناس على الخير، ولو كان هذا فيه ذرة خير ما تركوه، لو كان هذا فيه ذرة خير ما تركوه. فليقول بالرغم من أنه كان الدخول إلى قبره صلى الله عليه وسلم في زمن عائشة لما كانت تحيا، وكان الصحابة من اليسير عليهم الدخول إلى قبره، لم يكونوا يأتونه لا للصلاة ولا للسلام عليه ولا للدعاء لأنفسه، لكن مش بيتخذوا مقام المكان ده. خد بالك بقى، ما أنت لما تفهم الكلام ده يبقى تعرف كل ده بيهدم كل طرق البدع التي شرعها الناس واستنوها وليس لهم فيها من دين الله سلطان. من الصفة يقول لك انا لما اروح يعني ايه اروح المسجد كذا او مسجد كذا او الشيخ كذا او الى اخره، يظن ان هذا فيه من اي، يعني لو تعلم او احتج باي طريق من طرق الخير يقول له هذا الكلام مرفوض وليس له دليل وباطل ومردود، بل ان سادات الناس وصالحيهم من الصحابة الكرام مع سيد الأولين والآخرين وأصلح الناس صلى الله عليه وسلم وأكرم من خلق الله سبحانه وتعالى من الإنس محمد صلى الله عليه وسلم، بل من الإنس والجن أيضا، كانوا لا يفعلون هذا مع قبره. يعني إذا قلنا أنت، إذا قلنا المتعبدين فهم خير المتعبدين، إذا قلنا أهل الخير فهم أكثر أحرص الناس على الخير، إن قلنا أهل الفضل والبر والإحسان هم كذلك، وإن قلنا قبر الصالح ليس هناك أصلح من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو كان هذا مسلك من مسالك القربات، لو كان دي طريقة من طرق قبول الدعاء، لو كان ده مذهب مسلك من مسالك التعبد أو الاستشفاع أو التوسل أو يبقى ما كانش هتبقى في طريق أحسن من ده. يعني غاية اللي بيروح عند المقبور غايته إيه؟ صلاح المقبور. طب لو سلمنا جدلا ان المقبور اللي هو بيدعوه الرجل البدعي ده، هذا المقبور صالح، قد ايه يسوي صلاحه بجوار صلاح النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايه؟ نسبي قليل، لان احنا بنقول حاجة جدلية، يعني لما نعرفهاش، لان انا ما اقدرش اقول بعد الذين بعد النبي صلى الله عليه وسلم ومن من الصحابة الكرام او شهود لهم بالجنة او الصحابة عموما واخره، اقدرش اقطع لحد بالصلاح، ما اقدرش اقطع لحد بالصلاح، وما اقدرش اقطع لحد بالفساد، لكن هنقول نسلم جدلا. فلو كان صلاح المقبور يدعو او يكون سببا لان يدعى الله عنده، او يستشفع للمقبور على الله، او يتوسل الله من يتوسل اليك بالشيخ فلان او بجاه فلان او بحق فلان او كذا، يبقى مين كان اولى يكون بهذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لان ده افضل مقبول على الاطلاق. كده ولا ايه؟ افضل من ضم جسد ما صراه الجسد، افضل من ضم الثرى من الاجساد، جسد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جسد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لم يكون خيار الناس بقى اللي هم مش اللي هم اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، لا، ده اللي هم الله رضي الله عنهم ورضوا عنه، ده اللي هم يعني لقد رضي الله عن الذين يبايعونك، اللي هم شهد الله لهم ما احد، زي ما اللي في حديث مسلم، ما احد بايع شجرة الا دخل الجنة ان شاء الله، في بعض الاصابع ان شاء الله، في بعض الاصابع فيش ان شاء الله، وطبعا دي ان شاء الله مش على سبيل الله، لا نعم. فاذا هؤلاء الناس لم يكونوا يسلكوا هذا المسجد، وهذا قطع وبكر لكل ما يظن، من يظن او لكل واحد يظن ان ده ايه طريق دي مسألة بالنسبة لنا، ده فضلا بقى عن النواهي، ولكن ده انا بتكلم حتى على موقف معين من باب لو كان خيرا لسبقونا اليه، لسبقونا اليه فعلا، لان احنا نعلم كده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جه في كانها موعظه مودع قال ايه؟ لا قبلها، عليكم بسنتي، سنه الخلفاء الراشدين المهديين عدوا عليهم وهكذا. فبدا ان هو يامهم بان يتبعوا سنه الخلفاء الراشدين ويهتدوا بهدي من بعده، من وزي ما اعتقدوا بالذين من بعد ابي بكر وعمر، حديث حسن وغيره كثير، يدل على ان نكتنف طريقهم وان نسلك مسلكهم. طب هم مسلكهم كان القبر النبي مفتوح وموجود كده سهل، زي ما انت دخلت المسجد كده وقعدت، فسهل كده، ومع ذلك ما حدش منهم كان بيروح يدعو ربنا هناك، يصلي ركعتين هناك، يقول اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، او يا حبيبي يا رسول الله، او يسأله مسألة، او يستفتيه، او الى اخره. يبقى اذا شوف، لو يبقى اذا ده ايه، يبقى ليس من الدين في شيء، لا من قريب ولا من بعيد، ان تأتي قبر مقبور فايه تفعل اي شيء بقى، لا مش تدعوه بقى، يعني من اول ما تصلي هناك، من اول ما تصلي لله، يعني تدعو الله سبحانه وتعالى، تقول والله انا هقول اذكار هناك، تقول ده انا بس هقعد كده راح، انا كل ده باطل، باطل. طبعا الباطل ده بقى منه ما هو بدعة، منه ما شرك اصغر، منه ما هو شرك اكبر، المهم ان ده ليس طريق اصلا ابتداء، يعني فضلا ان احنا ندور على البيت، لكن ده ليس طريق، لانه شوف كانوا قدامهم الطريق، لانهم تربوا على ان هذا ليس هو ايه، ليس، لا ليس هذا هو المعبود، بل المعبود هو الله سبحانه وتعالى، ويعلموا ان قدر ومحبتهم في صدرهم في انهم قيمه بقى حبهم للنبي، مش ان هم يعملوا مولد وياتوا القبر يتمسحوا في الرخام بتاعه. امال هم كانوا بيحبوا النبي ازاي؟ ازاي كانوا بيقولوا في بابي انت وامي يا رسول الله، وبعدين يموت ويقعد في وسطهم والقبر بتاعه بقى موجود، وما يروحوش يتمسحوا ولا يولعوا شمع ولا يعملوا، طب ما دول يعني ازاي بيحبوه؟ الحب الذي وقع فيهم ليس هذا الحب الذي اوحت اليه الشياطين الى اوليائهم، لا، لكن الحب الذي كان فيهم انهم حرصوا على اتباع ما جاء به، وقفوا على الامر تماما. يوم احد لما اشاع ان النبي صلى الله عليه وسلم مات، مر عليهم الصحابي قال ماذا حدث؟ قالوا محمد قتل. قال لهم ايه؟ يد المصيبه ويا له وصلت، لا، لكن قال فما لكم تجلسون هكذا، قوموا فموتوا على ما مات عليه، قوموا فموتوا على ما مات عليه، مش خلاص بقى. ثم تلا قول الله عز وجل وما محمد الا رسول، افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. نعم. وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب، إذ كانت عائشة رضي الله عنها فيها، وبعد ذلك إلى أن بني الحائط الآخر، وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون عليه، لا للسلام ولا للصلاة ولا للدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم ولا لسؤال، ولا لسؤاله، سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث، أو ولا لسؤال عن حديث أو علم، ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما أو سلاما فيظنون أنه هو كلمهم وأفتاهم. نعم، زي ما قلنا اللي فات، يعني أيضا كما أنهم لم يكونوا ليقعوا في مثل هذه المسالك التي ما أنزل الله بها من سلطان، أيضا لم يطمع الشيطان في أن يجد في قلوبهم أو في فهومهم أو في تصوراتهم أو في عقائدهم مدخل إن هم يتعلقوا بالحجر ويتعلقوا بالقبر، بحيث إن يأتيهم من غير ما يشعروا وبعدين يتوهم صورة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، أو بلاش صورته عشان الشيطان يتمثل بصورته وهم كان عارف صورته، لا مثلا صوته، أو لا يتمثل بأن يكلمهم أو يرد عليهم السلام أو ما شابه. لماذا؟ لأنه كان أن الشيطان أيس منهم أن يقعوا في مثل هذه المسالك، أنهم خلاص تربوا على التوحيد واعتقدوا اعتقاد جازم. ودي بقى قضية الفرق، هي الفرق بين الموحد وغيره، أن الموحد إذا ريب لا يرتاب، وإذا شكك لا يشك، بينما غيره رحمك الله بينما غيره يكون أيضا موحد، يعني يكون أو بمعنى أصح يعرف عن الله ما هو أهله، لكن إذا ريب ارتاب، وإذا شكك شك. يبقى واحد عارف أن ربنا هو النافع لا نافع غيره، ويعلم أن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يشفي لا يشفي غيره، وبعدين يجي يمرض ويحاول بالأذكار وبالأدوية وفما. فلما يجي واحد يقول له يا أخي طب ما تجرب الطريقة الفلانية، تعمل كذا، تعال روح لكذا، نروح لكذا، نعمل كذا، إلى أن يصل به الحال إلى أنه يجيب كنيسة عند القسيس يحصله الصليب و زي ما قصيت عليكم بعض القصة والعياذ بالله. في بعض الناس ضعاف اليقين لما بيحار في ولد له أو في بنت له أو في نفسه، وبعدين يروح بقى يسمى ينتقل من دجال لدجال ومن كاهن إلى كاهن، إلى أن يصل به إلى أنه يقول أنا أعرف في كنيسة كذا واحد وبيعالج والحالات النفسية والآخر. اللي بيخلي الفرق بين بقى الموحد وغيره، ان الموحد لما مهما عطلت به الاسباب يعني لا تؤدي به النتائج، لا يشك ابدا في ان الامر اولا واخيرا بيد الله، ولا يرتاب ابدا، بل انه ما يزداد كلما بطلت الاسباب وعطلت به تعلق بالله اكثر. اما غيره اول ما الاسباب ما يجيبش نتيجه ينتقل لغيرها. يبقى إذا إيه؟ إذا ريب ارتاب، أو إذا يقول له إيه طب ما تجرب الباطل ده، ما أنا عارف إنه باطل، لكن إيه يلجأ يتجرأ عليه. اللي بيفرق هو إيه؟ ما في القلب ده من توحيد، اللي عنده يقين وثبات وعنده توحيد في قلبه. والله لو شاف الناس كلها واحد واحد، الصلبان والجن والشياطين والكهنة والدجالين وغيره بيأتي معاه بنتائج زي الرجل، فاكرين الرجل لما يأتي في الدجال قصة دجال تذكره تنظر تفتكره، فيبقى معروف ان قصة دجال دي لما ترجعوها في البخاري حديث طويل فيه ان الدجال يمر على القرى فيمر على الخرب، اراضي الخربة اللي زي كده، يقول لها اخرج كنوزك، تخرج الذهب والفضة الجبال، المهم يتبعه قوم كثيرون من طبعا من مرضى الايه، من مرضى الخلود، من الذين اذا ريبوا ارتابوا، او ما يشوفوا المعجزات او الخوارق اللي نسمهاش معجزات نسميها خوارق، ما يشوف الخوارق التي تجري على يديه تجده ايه، تجدهم يرتابوا، تجدهم يعني ما يشوفوه بيخلي الارض جرداء عمرها ما زرعت، يقول لا زرعت الزرع، لا اذا كده بعد كده بقى ده حاجه عظيمه قوي، فيؤمن يقول لك هو ده ربنا والعياذ بالله. يجي الراجل بقى المؤمن بقى الذي نسال الله يجعلنا منهم، يروح جاي فجند الدجال يقولوا له ما تقول في الدجال، يقول لهم انه الدجال، يقول له طبعا ما تقول في ربنا، ما تقول في ربنا جنده، فيقول لهم انه الدجال، فيهم بقتله، فيرجع بعضهم الى بعض فيقول لهم ايه، الم يأمركم ربكم الا تقتلوا احدا حتى ترجعوا اليه، فياخذوا الراجل ده مقبوض عليه لانه طبعا مش مؤمن بقضية الدجالية اللي موجودة في زمنه، فيجبوه يقول له بتقول فيا ايه، يقول له انت الدجال، فعايز يوريله حاجه بقى تخليه ايه يحلف، يعني تخليه يبصم بالعشره، يروح شقه نصين، يشقه نصين ويمشي بينهم، وبعدين يقول له قوم، يروح قايم يقول له ما تقول فيا. شو بقى رد، خد بالك الحديث من اوله في ناس تتبعه لمجرد يشوف اي معجزه زي ما تقول عليا فوز تجيب ميه فعلى طول يصدقوا، يا ده حاجه كبيره قوي، لكن اللي عنده يقين شو بقى شاف حاجة أكبر من الزرع وأكبر من الذهب، ده في نفسه مش واحد حكى له، ده في نفسه اتقطع نصين، واحد شق نصين كده ومشي بينهم وقال له قوم، فهي طبعا هيقول له بس أنا كده اعترفت بقى لأن أنا كنت متشكك، لكن لا يمكن صاحب العقيدة الصحيحة مهما شكك لا يمكن أبدا، يعني شوف أبو بكر الصديق، أنا هكمل لكم الحديث ده، يقول له يزعم صاحبك أنه قد أسري به الليلة وراح بيت المقدس، طبعا هم قاعدين في الايتين بين مكة وبيت المقدس جعل الجمال عد ولا تح يعني عد لا. فطبعا بيقول لهم حاجة طبعا أبو بكر الصديق آمن به على يقين. فبيقول شوف صاحبك عشان تعرف ان احنا بنقول عليه ساحر وكذاب اهو وقع بلسانه. مش يزعم ان هو مثلا يوصل لغايه ده. لو قال لهم انا رحت البقيع وجيت واخد بالك مال ان راح لبيت المقدس وجيت. فطبعا بقى ايه عشان خاطر يعني مثلا ابو بكر يبقى لهم ايه انا اشوف الموضوع بصراحه لا دي حاجه واسعه دي ده لا. ولكن شوف الرد يقول ايه الرد بقى عشان تعرف الفرق بين صاحب العقيده وصاحب الايمان يقول ايه ان كان قال فقد صدق. ما هو يقين في حاجه اسمه توحيد عقيده مهما كان. هو نفس الحكايه بعد ما يقوموا الدجال يقوموا ما تقول فيه يقول له والله ما ازددت فيك الا يقينا انك الدجال. مش ارتد بقى او اتهز لا ما ازداد فيه اليقين لانه راجل يعلم. ومما علمه الله سبحانه وتعالى ان حياتي اخر الزمان. وبعدين في نفس الوقت حتى لو ما علمش الحديث ده عنده واقر في قلبه ان الله له المثل الاعلى ليس كمثله شيء وان الامر كله بيد الله وان الله قادر على ان يجعل من البشر من يفعل ذلك فتنه لخلقه. يبقى ايه يعني اليقين التوحيد فده الفرق. فالشيطان لم يكن ليجد في صحابه النبي صلى الله عليه وسلم مش من باب ان هم كانوا طوال او عراض او صوتهم عالي او تخان او رفيعين لا من باب امور وقرت في القلوب جعلتهم على يقين لا ينفك لا يريب. اذا شكك لا يشك واذا ريب لا ايه لا يرتاب. غير ان وده عكس اللي ذكر ربنا على ايه في وصفه له ومن الناس من يعبد الله على حرف فاذا اصابه خير اطمأن به واذا اصابه وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره. متنبي بيقول هذا الذي اذا شكك شك واذا ريب ارتاب. يعني هو واقف على حد على حرف خلاص اي هزه. طبعا هنا الحرف مش حرف حقيقي ولكن هو ضرب بالحسي ليترجم الايه المعنوي. لكن هو حرف عقائدي يعني هو واقف على حرف العقيده بحيث انك اول ما تقول له ايه كذا كذا يشك. لكن اللي واصف واللي واقف على ارضيه صلبه يقول له والله ما زدت فيك الا يقين خلاص واخد بالك. فهو هنا بيصف بيقول يعني ان الشيطان ولا كان الشيطان يسمع فيهم حتى يسمعهم كلاما او سلاما فيظنون انه هو كلمهم وافتاهم. يعني عشان يعني يلبس عليهم تلبيسه كده فيقول لك ايه والله ده انا شفت ده عينيا ده انا سمعت ده انا كذا ده انا كذا. زي اللي ايه يعني مع فرق المثل ياتي مثلا في ايه يلاقي مثلا واحد يقول له مثلا خليك السلك ده يتحرك او الكتاب ده يتشال من مكانه. فاول ما يلاقي الكتاب يتشال من مكانه يقوم خلاص يبص تلاقيه لان هو يقين ضعيف جدا وايمان على حرف. يبقى بعد كده الراجل اللي خلى الكتاب يتحرك ده لو قال له الله اربعه هيصدقه. ليه بقى؟ لانه هو راى ان هذه خارقه. يقول له مثلا شفت بعيني ده انا حاجه ده مش كنتش مصدق. طب وايه اللي انت شفته؟ ما يعني ما الذي رايته؟ ما الذي رايته؟ انت ما رايت امرا الا امور يعني لا قيمه له وممكن تحدث باسهل من السهوله. ان يكون له من الجن من يعينونه على كفره يرفعه به وده ممكن يصير به زي ما نفس الكلام اللي ذكره ابن تيميه رحمه الله في مبحث الجن اللي احنا خدناه. فده من الشرك الاستعاذه بغير الله تعالى. فلكن ده كله راجع لايه؟ للتوفيق. بالضبط زي ما واحد يشوف المصائب اللي بتحصل والفتن والتغيرات وظلم الظالمين وكفر الكافرين وعلو الكفار وغلبتهم وكثره اموالهم واسلحتهم وبعدين بقى يسمع تمكين المسلمين ووعد الله لهم وبعدين لك انت الكلام ده ازاي؟ يعني منين؟ فوق بقى انتوا قاعدين ملطشين بشويه الكلام ده اهو والناس خلاص يعني قربوا يزيدوا المسلمين العالم. اتحركوا شويه سيبكم من الكلام ده وتعاملوا مع المدنيه ومع فهو هنا لا شك انه ايه؟ اقل شيء خلاه يرتاب. فلما تيجي تقول له ان الله زوى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله زوى لي الارض فرايت مشارقها ومغاربها وان امتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها يقولك ايه؟ صح النوم يعني فوق لما الكلام ده خلاص دلوقتي بقى العالم قوتين وهكذا. وضد هذا كثيرا. المهم ان الشيطان يجد في قلب المريض مدخل يرتع فيه. ولذلك لما بيشوف واحد بقى مريض القلب وذو نفاق وبدع يقول لك ايه هذا رجل قد بضى الشيطان في قلبه وفقه. خلاص الشيطان عمل قلبه ايه عشة براحته ويخش داخل لكن لما يبقى راجل امام واحد يبقى الشيطان لا يأتيه ما يقدرش. ولذلك شوف وفق دي الحال انهم يقولوا ان عمر لو سلك فجا لسلك الشيطان فجا اخر. ليه؟ عشان ما مع اليقين ما مش هيقول مفيش قضية هيقول له ايه مفيش بقى لكن احنا ممكن الشيطان انت فج يمشي وكم شيطان معاه معاك ليه مرة في الشهوات مرة في الرغبات مرة في الاهواء مرة في يعني عود بلا الخلفان. لكن شوف دول وصل دي من حال الى ايه الى ان الشيطان ايس من ان يلبس عليهم فكان يجيلهم عند القبر يعمل اي حاجة او يكلمهم او يحدثهم او يسمعوا صوت او يسمعوا حد يرد عليه او كده كل ده لم يكن يقع منهم. ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما او سلاما فيظنون انه هو كلمهم وافتاهم وبين لهم الاحاديث او انه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج كما طمع الشيطان في غيرهم فاضلهم عند قبره وقبر غيره. كما طمع الشيطان في غيرهم غيرهم دول بقى هم ايه غير بقى الناس غير خير الناس من تنازل بقى نسأل الله عليه وسلم حتى ظنوا بقى من بعضهم يعني من الذين لعب بهم الشيطان نسأل الله ألا يجعلنا منهم أن صاحب القبر يأمرهم وينهاهم ويفتيهم ويحدثهم في الظاهر زي ما إيه الشيخ عبد القادر لما ابن تيمية حكى وقالوا الشيطان وقال له أنا ربك وقالوا في كرسي في السماء ونور وأبيض فقال له أنت الله فلما قال له كده فاختفى فقال اخسأ عدو الله إنك لا تعدو قدرك إنك الشيطان أو إنك عدو الله. شوف ده يعني واحد جاي له وهالة من نور كان واحد تاني بقى كان عامل عليه افلام زي ما بيضحكوا على النصارى ويقول لك العذراء بانت والنور مش عارف حصل فين وده طبعا في كثير من الناس استنوا بسنن النصارى ووقعوا في نفس الامر ويقول لك ده الشيخ جاله وطلع له ونزل له وجاله في المنام وقال له وشافه في النور وكان في البتاع وكان لوحده واستغذ جاله وقال له انت عايز ايه ونجاه في البحر الى كلام كثير راجعوا الكلام اللي احنا قلناه في حتى ظنوا ان صاحب القبر يامرهم وينهاهم ويفتيهم ويحدثهم في الظاهر وانه يخرج من القبر ويرونه خارجا من القبر ويظنون ان نفس ابدان الموتى خرجت تكلمهم. كل ده بفعل من؟ بفعل الشياطين. لكن طب ليش الشياطين ما عملتش كده مع الصحابه وعملت كده مع اللي زينا؟ لان فرق واحد هيجي ينطح في صخر من حقيقة هو لا يتعور لكن واحد هيجي يعني يسبح في ماء يبقى براحته بقى وهكذا. وان روح الميت تجسدت لهم فرأوها كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. يعني يقول لك ان زي ما النبي صلى الله عليه وسلم رأى الناس ورأى الاموات اللي هم لسه انعصوا وكده فاحنا ايه رأينا دول فيلبس عليهم يعني. والمقصود ان الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره صلى الله عليه وسلم. واحد يقول طب ايه القصر احنا طب مطولين في المسألة دي خلاص عرفنا ان احنا لو ربنا قدر رحنا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم مش هنعتاد ايه نروح عند القبر وخلاص وحنصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لا ما دي قضية احنا بنجلسها ليه احنا قاعدين جنب قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لا الكلام مش المقصود منه انك انت تعرف تعمل ايه لما تروح عند القبر هي دي بس القضية اللي انت مطالب بنلغي فيها ده كله. لا ده القضية ان احنا بنعرف انه ثلاث مسائل. المسألة الاولى ان كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم خشي على امته منزلق بعيد فمن خلال هذا المنزلق سد عليهم طريق اول خطوة في هذا المنزلق او مش اول خطوة من قبل اول خطوة كمان اللي هو ايه اعتياد زيارة القبر. يبقى هنا مش الكلام من خلال اداب الزيارة او نعمل ايه او نزوره كتير ولا لا دي اذا كانت مسألة فدي ثانوية لكن الاصل هو حماية جناب التوحيد من ان يتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم معبود. لا ما هو عيب لكن هو ليه عشان يبقاش معبود. المسألة الثانية انك تعرف ان اذا كان ده في قبر النبي صلى الله عليه وسلم فكيف ما هو دونه وكل الخلق دون النبي صلى الله عليه وسلم كل الخلق دون النبي صلى الله عليه وسلم، إلا من فرضنا أنه يسوي من الأنبياء، لكن المتفق أنه أفضل الأنبياء صلى الله عليه وسلم. لكن إحنا منهيين عن المفاضلة بين الأنبياء بعضهم بعض، لكن على الأقل دعك من رتبة الأنبياء، فما بعد الأنبياء والأولياء والصالحين وكلهم النبي صلى الله عليه وسلم فوقه. فإذا كان الإمام في الصلاح والإمام في الخير وأفضل الخلق والمقرب إلى الله وإلى بيتشدد ويقول لا تجعلوا قبري عيدا، أما البقى إحنا لما بنيجي نجعل القبر البدوي اللي هو عبيدي وكان بوالا خراء على نفسه، أو مثلا الحسين اللي في واحد نصراني، أو غيره من كثير من الأماكن التي لا يمكن لا تصلح أبدا أنك تأتيها حتى تمشي فيها، ومع ذلك اتخذها الناس عيد وبس عيد وبس. ده النهي النهي المنصوص عليه، وهو يمكن يكون مش هتعمل شيء باطل، مش هتعمل شيء باطل، يعني لا ايه انت لا حطوش سبع طوفات ولا تذبح ولا تنذر ولا تستغيث به ولا تستشفع به ولا تسأله ولا تدعوه ولا لا، ده مجرد بس شوف بقى انت، يعني لو ان الناس لم تفعل مع هذه القبور الا اتخاذها عيد فذلك عين الباطل، فكيف بما هو اكبر من ذلك واكبر واكبر واكبر. يعني لو بس الناس اتخذت القبور دي عيد فقط بس، يعني ايه كل شويه يروح يزور كل اسبوع او كل سنه ياخد العيال والوليه ويروح يزورهم مثلا، يعني لو انهم يفعلون ذلك فحسب، فهذا ايه من ابصر الباطل، لان ده لا يجوز مع النبي مع قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز مع قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بما هو دونه، وكيف بما هو اشر بكثير من اعتياد زيارة القبر من الطواف به وما وحدث ولا حرج، نعوذ بالله من الكذبان، نسأل الله يهدينا للحق. والمسألة الثالثة أن الصحابة رضوان الله عليهم مع تيسر الأمر لهم بذلك لم يفعلوه لأن ذلك يتنافى مع التوحيد، لأن ذلك يتنافى مع الإيه؟ مع التوحيد، مفهوم؟ يعني إيه أنت مش تيجي تقول إيه؟ إحنا عمالين نقول كده عشان بس نعرف هل نروح نسلم على القبر كذا مرة؟ لا. وبالتالي انت لو انت صادق في انك بتقول انا بتبع النبي صلى الله عليه وسلم او انا مع الجماعة، نقول اهل السنة والجماعة، كلمة الجماعة بالالف واللام يعني ايه؟ تعني مين الف الجماعة دول؟ اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، يعني ابتداء يعني اهل السنة اللي بعدهم، لكلمة الجماعة اول ما تعني النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، يبقى اهل السنه هم دول واللي معاهم والجماعه هم دول، يبقى انت لما تقول انا مع الجماعه يبقى مع دول. طب معاهم في ايه؟ مش معاهم في مكان، لكن معاهم على طريق، معاهم في دين، معاهم في عقائد، معاهم في اعمال تعبديه، واضح؟ فانت هنا لما يجي تسال اهو، او كان القبر قدامهم وكان سهل الدخول والخروج عليه وعمره ما حصل حاجة من اللي بتحصل في وسطنا في أزماننا هذه، يبقى أنت لما تقع في هذا يبقى أنت ضد أهل السنة والجماعة، مش بقى مش مع أهل السنة، ضد تماما وهكذا. دي بقى دي المسائل اللي أنت المفروض تبقى فيها. والمقصود أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره كما فعلهم من بعدهم من الخلوف، وإنما كان بعضهم يأتي من خارج فيسلم عليه إذا قدم من سفر كما كان ابن عمر يفعل. حتى الكلام ده هو بيعتبروه إن انفرد به ابن عمر رضي الله عنه وبينكروه عليه في موضع، يعني إن إيه عشان ما يغتسش به، بيقولوا لا حتى برضه لو كان من سفر بعضهم، ليه؟ عشان يقطعوا هذا الإيه السبيل. لأن ليه بقى؟ طبعا هو هنا اذا قدم من سفر ده الكلام ده صح وجائز ما لم يكن قد سافر لايه؟ لزياره القبر، زي ما هنشوف في الحديث اللي هو لا تشد الرحال الا اذا ثلاث مخرج. يعني لو واحد خرج من هنا مخصوص عشان يروح يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ده باطل. لكن واحد جاي من سفر لبيته، يعني هم كانوا في المدينه اصلا ساكنين في المدينه، ورجع فمن باب حبه للنبي صلى الله عليه وسلم ومن باب أنس به ومن باب فهذه يروح يزوره كزيارة الموتى، وده خير الموتى صلى الله عليه وسلم، واضح. لكن كن انك تخرج من محل مسافرا قاصد زيارة قبر النبي، هذا لا يصح ولا يصح. قال عبيد الله بن عمر عن نافع: كان ابن عمر اذا قدم من سفر اتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا ابا بكر، السلام عليك يا ابتاه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم ينصرف. قال عبيد الله: ما نعلم احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك الا ابن عمر، وهذا يدل على انه لا يقف عند القبر للدعاء اذا سلم كما يفعله كثير. يقول يعني ان هم كانوا بيتشددوا في هذا، وليه؟ لانهم لم يكن يثبت عنه عن معظمهم هذا الفعل. حاجة تانية انه ده يدل على ان هم كانوا لم يثبت عن احد بقى اطلاقا انه كان يقف عند القبر ليدعو عنده. غايته لو انت قلت والله ابن عمر عمله، يبقى غايته ايه؟ السلام فقط. قال الشيخ الاسلام رحمه الله: لان ذلك اللي هو ذلك ايه بقى؟ اللي هو لا يقف عند القبر للدعاء اذا سلمه، لا يقف عند القبر للدعاء اذا سلم عليه. قال شيخ الاسلام رحمه الله: لان ذلك لم ينقل عن احد من الصحابة، لا ابن عمر ولا غيره، فكان بدعة محضة. فكان بدعة محضة اللي هو ايه؟ ان يأتي القبر فيقف عند القبر ويقول: اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم عافني واعف عني، اللهم احسن خاتمتي، اللهم صل على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم والحكم به على خير. شوف الكلام ده واحد، لكن لما يروح عند القبر ويعمله، وده قبر مين؟ قبر النبي صلى الله عليه وسلم، افهم، مش هيروح هناك يقولش لله يا محمد، يا سيدي يا محمد، شفيني مريض يا محمد، لا، ده هيقول الله، يفهم، افهم الكلام ده، ده هيروح يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واعف عني واجعلني من اتباع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وارحم وصل على محمد صلى الله عليه وسلم، ونشهد انه بلغ الرساله وادى الامانه. هيقول كلام طيب وكلام ايمان، لكن كونه يقصد ان يقوله عند القبر هذا بدعه ايه؟ محضه. امال بقى لما يقول كلام غيره يبقى بدعتين، امال لما يقول كلام فيه مصايب يبقى بدعتين وشرك، امال لما يقول فيه كلام فيه عباده للقبر يبقى بدعتين وشرك، وشرك اكبر. فهمت؟ وفي المبسوط قال مالك: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يسلم ويمضي. يعني حتى لو جه عند القبر ما يقفش شوية كده ويقف يبص له كده ويناجيه، لا، مفهوم؟ ولكن يسلم وإيه؟ ويمضي. ونص أحمد أنه يستقبل القبلة ويجعل الحجر عن يساره لئلا يستدبره، لئلا يستدبر القبر يعني. نعم. وبالجملة فقد اتفق الأئمة، خد بالك من كلمة اتفق دي، فقد اتفق الأئمة على أنه إذا دعا، يعني إذا دعا الله سبحانه وتعالى لا يستقبل القبر، إذا دعا لا يستقبل الإيه؟ القبر. وتنازعوا هل يستقبله عند السلام عليه أم لا. يعني إحنا حتى لو إحنا قلنا طيب حما نيجي نسلم هنقف قدام القبر كده ونقول السلام عليكم، يعني فرضنا إن أنا جاي من أول مرة أروح هناك ورحت جاي عند القبر السلام عليكم، دي تنازعوا فيه. لكن ما اختلفوا، يعني اختلفوا فيها، لكن ما اختلفوش بحال في ايه؟ في انه يجي عند القبر ويدعو، ويدعو الله. بلك دي ما ايه؟ ما اختلفوش، قالوا لا دي ممنوعة. دي ايه؟ ممنوعة. مفهوم؟ وبالجملة فقد اتفق الأئمة على أنه إذا دعا لا يستقبل القبر. وتنازعوا هل يستقبله عند السلام عليه أم لا. وفي الحديث دليل على منع الرحال إلى قبره، على منع شد الرحال إلى قبره صلى الله عليه وسلم وإلى غيره من القبور والمشاهد. طبعا هو هنا استدل عليه بالإيه؟ استدل عليه بالمفهوم، واخد بالك؟ لا تجعلوا قبري عيدا، يقول لك ده معناه انه ما تكررش الزياره، يبقى معناه انك ما تزوروش باستمرار، يبقى ما تشدش الرحال له. لكن طبعا ده في منصوص عليه منطوق اللي هو لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث. طبعا جاب أبواب الفصل كثيرة، منها لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وفي لا تشد الرحال، وفي لا تضرب المطي، لا تضرب المطي إلا إلى ثلاثة مسائل. وفي الحديث دليل على منع شد الرحال إلى قبره. يبقى إذن واحد يقول لي طب ما الحديث هو في إذن إلى شد الرحال إلى المسجد، يعني لا تشد الرحال ده إذن، يعني معناها شد الرحال إلى هذه الثلاثة مساجد فقط، ده معنى الكلام مش كده؟ ده معنى المنطوق. طيب ما انت بتقول لي ما ينفعش واحد يخرج من هنا قاصد زيارة القبر، فرق بين المسجد وبين القبر، لأن شد الرحال يكون للمسجد من باب ابتغاء فضل الله الذي امتن به على من صلى في المسجد، لكن القبر ما فيش فيه، بل بالعكس في ناس لا تجعلوا قبري عيدا. يبقى فرق بين ان انا اقول اشد الرحال الى القبر وبين ان اشد الرحال الى المسجد، واضح فرق بينهم؟ واضح. ما هو بين بيتي ومنبري، لكن هو من القبر ما بقى كان في البيت فهو ذاكر، لكن هو مش بين قبري ومنبري، هو بين بيتي ومنبري، روضة من رياض الجنة. نعم. وفي الحديث دليل على منع شد الرحال إلى قبره صلى الله عليه وسلم وإلى غيره من القبور والمشاهد، لأن ذلك من اتخاذها أعيادا. احنا عرفنا عندي يعني ايه، بل من أعظم أسباب الإشراك بأصحابها كون من الناس تبقى قائمة ومرتب في نفوسها ومتصورة وقابلة إلى أنها تشد الرحال وتعسكر المعسكرات من أجل القبور، يبقى ده ايه؟ ده ذريعة إلى عبادة القبور. لان انا لما اشوف ابويا بيشد حيله ويشد رحله بيشد كذا عشان يروح يزور، زي مثلا في الصعيد بيقعدوا يعملوا عربيات النقل ويشدوا العمور ويعملوا عمايل ضخمه جدا عشان يروحوا يزوروا حاجه اسمها ابو الحسن السلفي، والله اعلم هو مسؤول ولا مش مسؤول هناك، واخد بالك انت؟ ويقعدوا بقى هناك ويخشوا في الغزل رمله وايه، حتى جبل، فعلا جبل قطع، يعني بتبقى طول السنه لو قتلت فيها القتيل ما حدش يقدر بيه، وساعة الموت بتاعه تلاقي لو شفتهم في العمرة ولا في الحج تلاقي يمكن ما أو أي حاجة، لكن دي بقى يعني يرتبوا لها الترتيبات، صحيح؟ لا يرتبوا لها الترتيبات. طبعا لو أنت الصغير لما يشوف كده وشوية شوية شد يعمل حسابه أن زيارة أبو الحسن الشاذلي دي بقى الركن السادس في الإسلام، وإلا ده أعظم ناقد من نواقض الدين، يعني لو ما راحش يبقى كفر بالله العظيم، لأنه بيترسب عنده على جهل، واخد بالك؟ فده من الضياع ومن الدمار ومن الشرك، لأنه ده بيستدعي عبادة هذه المواطن والبقاع، مش يستدعي زيارتها بس، لا، ما انت بتزورها يعني بالرغم انها كبدتك المشاق الشديدة إلا انك بتايه؟ بتروح هناك، نعوذ بالله من الشرك. بل من أعظم أسباب الإشراك بأصحابه، وهذه المسألة التي أفتى بها شيخ الإسلام رحمه الله، أعني من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين، ده لا يجوز. اللي بيسافر مخصوص عشان يزور القبر ده لا يجوز. ونقل فيها اختلاف العلماء، فمن مبيح لذلك كالغزالي وأبي محمد المقدسي، ومن مانع لذلك كابن بطة وابن عقيل وابن محمد الجويني والقاضي عياض، وهو قول الجمهور بالمنع، يعني نص عليه مالك، ولم يخالفه أحد من الأئمة، وهو الصواب، لما في الصحيحين عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فدخل في النهي شدها لزيارة القبور والمشاهد. لا تشد الرحال، واحد يقول إزاي الحديث ده دل على كده؟ الحديث بدأ بإيه؟ لا تشد الرحال، الأصل عدم شد الرحال حتى للمساجد، حتى يعني ما لا يجوز أنك أنت تعمل المطايا الركوبات يعني، أو تشد رحلك وتسافر وتعد العدة للسفر لأي حاجة فيما كان تعبد، يعني من ناحية التعبد، مش تسافر تاكل عيش أو تسافر تشتغل، لا، يعني تقول مثلا انا هشد الرحله عشان اروح جبل الطور، اشد الرحله عشان اروح كذا مسجد كذا، اشد الرحله عشان مسجد قباء، اشد الرحله عشان مثلا ده الاصل فيه ايه؟ لا تشد الرحال، ده الاصل. وفي لفظ تاني لا تشدوا الرحال، وده العموم اهو. طيب هذا الاصل والعموم ده استثني منه؟ اه استثني، الا الى ثلاثه مساجد. يبقى الاصل في كل مسجد، كل بقعة، كل مكان، ما ينفعش تقول انا هشد الرحال للمنصورة حتى عشان ايه؟ قرب الى الله او اصلي هناك او كده، ما ينفعش. ده من ناحية التعبديات مش من ناحية العاديات، مفهوم؟ يبقى الاصل في ان في العبادة لا تشد الرحال، ما ينفعش انك انت تسافر تعبدا، الاصل لا، الا ما دل عليه الدليل، مفهوم ازاي؟ يعني انت لازم تعرف ان اي سفر تعبدي واي شد رحل ده ممنوع، الاصل فيه ايه؟ الممنع، الا للمساجد الثلاث. يبقى احنا لما بيجي نشد الرحال في الحج طبعا ده منصوص عليه، يبقى ده خارج من الممنع، مش احنا قلنا الاصل الممنع مش كده؟ منين نشد الرحال في العمره ماشي، يبقى ده ممنوع، لا ده ده خارج من الممنع. نشد الرحال مثلا لو ربنا سبحانه وتعالى قدر ان يرد علينا المسجد الاقصى، نسال الله ذلك، وان يخرج منه ابناء القرابات والخنازير، يبقى ايه؟ اه يبقى ده خارج من ايه؟ من المنع. لكن طب ما سوى هذه الامور المحدوده داخل في المنع، داخل في المنع، مفهومه؟ يعني ما ينفعش ان انا ايه اقول انا هسافر عشان اروح مثلا مسجد اسكندريه، او هسافر عشان مخصوص، انا مش ان انا مسافر مثلا لعمل او لاكل او شرب او افهم. واحد يقول طيب هل يدخل في الكلام ان انا لو مثلا هسافر لاسوان دي محاضره في الدين، لا يبقى انا ما شددتش الرحل للبقعه، ده انا من باب ان انا افعل مامور به مش داخل في المنع اصلا، لان انا ما سافرتش في البقعه، ده انا من باب ان انا بدعو، من باب ان هذا سبيلي، من باب ان انا انذر، من باب وهكذا. لكن بتكلم ان انا لما اكون هسافر للمكان اصلا، يعني مرتب نفسنا نروح هناك، مسافر عشان نروح هناك، اذا كان نروح هناك ده لاي مصلحة شرعية اخرى الاصل فيها الاذن، يبقى خرجت من المنع. هروح هناك عشان اتعلم، هروح هناك عشان اقرأ، هروح هناك عشان خاطر ادعو، هروح هناك، لكن ما ينفعش اروح هناك عشان اصلي، مفهوم؟ ليه؟ لان الاصل هو المنع. وبالتالي بقى ان اللي سافر عشان يروح البلد يروح هنا يروح هنا يروح هنا، يبقى ده ابتداء ده قبل ما تقول بقى فيما يترتب على ذلك من ممنوعات ومضيقات ومهلكات، ده الاصل ايه؟ المنع. تقول له لا، ده انت كنت تسافر بقصد انك تروح هناك عشان اللي تروح يعني تبقى موجود في البقعه دي، هذا ممنوع شرعا، لانه لا تشد الرحال، ده الاصل. يبقى بالتالي شد الرحال للقبور ممنوع، حتى قبر النبي، ايوه حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لان المستثنى بالدليل ما جاش فيه. يبقى اذا انا محتاج في كل حته اشد الرحل ليها، استجل دليل اشد الرحل ليها لذاتها للبقعه، مفهوم؟ غير الاعمال الاخرى. اما استوجب العمل السفر، يبقى السفر ده ايه؟ فرع مش اصل، مفهوم؟ إذا استوجب العمل السفر زي الدعوة، زي العلم، تلقي العلم، ده يبقى ده السفر هنا مش قصد، مش مقصود، لأنه ده جاي تابع للحاجة اللي أنا قصدها. لكن بنتكلم إذا كان السفر هو اللي إيه؟ الأصل، اللي هو المقصود، مش العمل هو الأصل والسفر فرع عليه. كل سفر مقصود لذاته، ده الأصل فيه إيه؟ المنع. لا تشد الرحال، لا تشد الرحال، لا تعمر المطى او المطي، لا تضرب المطي، كل دين اهي صيغ نهي، الا مستثنى بعد النهي بقى، يبقى ده ايه؟ دل على من اصل النهي، مفهوم؟ هو بيقول لي انا مشيت الرحال مثلا للبيع، يعني مثلا راح الحسن الشاذلي او راح مثلا البدوي، حتى انا مش احنا ما انت بتبيع لايه؟ انت تبيع للذين ذهبوا للاتباع، وذهبوا للباطل، وذهبوا للشرك، وانت مطالب ان تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتبرأ الى الله من كل ما لا يرضيه، لان الله قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فانت لما بتروح تبيع لهم وتجهز لهم الاكل والشرب والنوم، تتعاون معهم على اسمهم وعدوانهم. مفهوم؟ مالها؟ لا، صلاة الجمعة مش واجب على المسافر، ما ينفعش انك تسافر عشان تصلي الجمعة. لكن لو انت اصلا من باب انك يصح بها دينك تطلب العلم مصلحة شرعية، لكن انت اساسا كمسافر معلكش جمعة، مش معلكش يعني حرام انك تصلي الجمعة، لا. لكن ما ينفعش انك انت تسافر مخصوص وتبقى السفر قصد، لا. اذا كانت الجمعة او المسجد او المكان اللي فيه السنة هو القصد، وده جه السفر ايه؟ فرع عليه او تابع عليه. مفهوم؟ لكن انا ما ينفعش ان انا اكون حقد نفس المصلحة اقضيها هنا وسافر بقى، اقول والله بس المسجد ده ريحه احسن، بركته اكتر، يبقى ده بقى هنا ده يبقى لا تشد الريحة. مفهوم؟ فدخل في النهي شدها لزيارة القبور والمشاهد. طبعا هنا مش القبور والمشاهد بس، وكل بقعة، اضف على الكلام يعني، وكل بقعة يشد اليها الرحل، اي بقعة. فاما ان يكون نهيا واما ان يكون نفيا، يعني اما ان يكون الله هنا دي للنفي يعني ما بيحصلش من باب الاخبار، واما يكون ايه ان هنا للنهي. لكن في رواية جاءت بصيغة النهي صريحة عشان ما نقولش ده ما بيحصلش او ده في الاخبار، اللي هي لا تشد الريحان. اذا كان ده لا تشد هيقولك ده ما بالاخبار معروف بقى، حتى لو كان اسلوب خبري فهو يحمل خطاياته الايه؟ النهي. لكن نقول ايه؟ ان ده حتى وان كان كده الا انه في صيغة صريحة لا تشد الريحان، لا تشد الريحان، لا تشد الريحان. ورواية مسلم بلفظ لا تشد الريحان الى ثلاثة مثال. نعم. طيب مهما قلت يا ابني، ما انا بقول اهو، بقول الا اذا كان لي دعوه، او مش انا قلت لو رحت اديت محاضره في اسوان؟ سمعت الكلمه دي؟ ما هي دي، هي دي. لو قلت ان انا رحت اديت محاضره في اسوان يبقى ايه؟ انا لسه سافرت لكن لم اسافر لقصد السفر. اذا كان السفر فرع للعمل المقصود يبقى السفر ده مش داخل في شد الريحان، لان انا مش قاصد السفر اصلا، انا قاصد العلم. لكن انت مش موجود كراجل شيخ الا في البلد الفلانية، فاضطريت ان انا اسافر عشان اروح لك، يبقى انا هنا مش قاصد للسفر لكن قاصد للايه؟ للعلم. مفهوم؟ لو وجد العلم ده جنب البيت خلاص مش هسافر. مفهوم؟ لكن لو انا قاصد السفر بذات السفر يبقى هنا لا تشد الرحال. نعم. دي مسألة كويسة برضو، انت جزاك الله خير. نقول هو اذا كنت تريد ان تصيب السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نوى الحج او كان اذا نوى العمرة هو اعتمر 4 مرات صلى الله عليه وسلم، ما حج مرة واحدة. نقول اذا نوى العمرة او الحج كان يقصد البيت الحرام مباشرة، فالسنة كده. لكن انت لو رحت قبل ايام النسك الى المدينة لا كذلك، فاش عملت حرام. بس المهم لانك انت شد الرحال للمسجد جائز، لكن المهم انك ما تشدش الرحال الى القبر، ما تبقاش ناوي بزيارة منزولك المدينة زيارة الايه؟ القبر، لا، تبقى ناوي زيارة المسجد. فكون ان انت تقصد المسجد لكن من السنة اذا نويت الحج او العمرة انك تقصد الايه؟ البيت الحرام، من باب اقامة النسك وانت محرم، انك تقصد البيت الحرام مباشرة، ثم يكون زيارة المسجد او شد الرحل للمسجد بعدين. ولكن لو وقع هذا قبل العمرة او الحج جائز، لانه داخل في الاذن، الا الى 3 مساجد منهم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. واما ان يكون نفيا، وجاء في رواية من صيغة النهي فتعين ان يكون للنهي، اي لا هنا بالايه؟ للنهي. نعم. ولهذا فهم منه الصحابة رضي الله عنهم المنع، يعني فهموا من قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال المنع، كما في الموطأ والمسند والسنن عن بصرة ابن أبي بصرة الغفاري أنه قال لأبي هريرة وقد أقبل من الطور، الطور هو جبل الطور، وجبل الطور معروف أنه هو بقعة مباركة بنص القرآن، لو أدركتك قبل أن تخرج إليه لما خرجت. يعني بصرة لما وجد أبي هريرة راجع من الطور من باب أنه هو خرج من المدينة إلى الطور قاصدا تلك البقعة لما فيها من إيه؟ من بركة، من باب أنه ما كانوا يحرصوا على الخير، فقال لو أدركتك ما خرجت ليه؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي، لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد. المسجد، نعم، المطي يعني المطية اللي هي الركوبة، يعني إلا ثلاثة مساجد. يعني هو لما راح على إنه ده إيه شيء جائز، أبو هريرة رضي الله عنه فهو عارف الحديث، فقال له أنا كنتش هروح تروح ليه؟ مش عشان هو ولي أمره، لا، عشان كان هيعرفه النهي. فمعنى ذلك أن الصحابة فهموا من هذا النص بإيه؟ منع قصد بقعة بعينها بالإيه؟ بالصفا وبشد الرحل إليها. لكن لو أنت وجدت عرضا في بقعة طيبة فالتمست الخير في وجودك فيها فبها ونعمة، عشانك أنت إيه؟ وجدت في هذا المكان، زي ما الله يفتح عليك، زي قباء أو زي ذي الحليفة. يعني انت لو فرضنا جدلا انك انت خارج عمرة او خارج تحج، وتنظيم الرحلة دي انك انت تروح المدينة الاول، فلما رحت المدينة بقيت في المدينة، فمن المدينة من السنة النبي صلى الله عليه وسلم وصى ان يصلى في قباء ركعتين وبين فضلهما، فانت لانك في المدينة قلت ايه؟ اغتنم هذا الفضل واروح اصلي ركعتين فيه، ودي من السنة. وبعدين عشان تحرم بقى انت هتخش عايز ايه؟ انت رحت المدينة الاول وانت مش محرم، وهتبدأ تنزل تعمل عمرة من المدينة وتنتظر في مكة لحد ما يجي يوم التروية اللي هو يوم 8 ذي الحجة عشان تحرم بالحج وتبدأ تحج. فوانت خارج من المدينة هتحرم ميقات اهل المدينة ذي الحليفة. ذي الحليفة وادي مبارك، وادي مبارك، من السنة إذا أحرمت أن تصلي فيه ركعتين، مش كسنة الإحرام لكن من باب اغتنام بركة هذا الوادي. لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل ليلا فأمرني أن أصلي، قال إنك بوادي مبارك فصلي فيه، فصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أحرم ركعتين. يبقى أنا لما أكون بقى موجود قدرا، لكن ما ينفعش أقول إيه؟ أنا لازم أروح المدينة الأول وأحرم من ذي الحليفة عشان أصلي ركعتين، وأقصد هذا الكلام وأرتبه، لأن ده إيه؟ يبقى شد الرحال إلى هذه البقعة. فهم؟ لكن إذا وافقت، مفهوم ولا مش فهم؟ فكذلك هنا بصرة ابن أبي بصرة لما قابل أبي هريرة رضي الله عنه لما قابله قال لو إيه؟ لو أدركتك قبل أن تخرج إلى الطور، يعني إلى جبل الطور، ما لما خرجت إليه. ليه يا عمي؟ قال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وروى الإمام أحمد وعمر بن شبه في أخبار المدينة بإسناد جيد، عمر بن شبه هذا الذي كتب أخبار المدينة، كان معروف كده سنة الولادات وأخبار المدينة، بإسناد جيد عن قزعة قال أتيت ابن عمر فقلت إني أريد الطور، فقال إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى، فدع عنك الطور ولا تأتيه، فدع عنك الطور ولا تأتيه. ده من باب أنهم فهموا أنه لا يجوز أن تشد الرحال إلا إلى هذه الثلاث مساجد، مش من باب ان هم يروا ان هذه الاماكن ما مش مباركة او بيردوا، لا، هم معترفين، بس هم تربوا على حدود الاوامر والنواهي، فمن باب الاستجابة والوقوف مع الشرع. مفهوم؟ والكلام ده اخواننا لما بنقرأه في منهج الصحابة رضوان الله عليهم او منهج السلف الصالح، ان احنا دايما نتشدق باتباعهم ونحن في كثير من الاحيان ابعد ما نكون عن منهجهم. لما بنرى منهم الدقة دي بنعرف قد ايه التفويت اللي احنا فيه. في كثير من المسائل يقول لك يا اخي ربنا يسهل، يا اخي ده خير، يا اخي مش مشكلة، دي اعمال خير ما يهمش، يا عم ما جاتش على الحكاية دي، يا عم بس ربنا يتقبل. يعني تجد الامور ايه ماشية بتميع شديد ومن غير ضوابط. لكن شوف هما كانت الامور يقولوا لو ادركتك قبل ان تخرج لما خرجت. ليه؟ هو عارف انه هيستجيب، هو مش همسكه اضربه ويقول له اوعك، لا، يقول له اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي الا الى ثلاثه مساجد. من باب انه عارف انه ما يقول له الحديث وابلغه الامر خلاص، هو ده الحاجز اكتر. لو عارف لو بنيت له سد خرسانه هينط من فوقه بتاع النهارده. لكن هو كان مجرد ما تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعنا واطعنا. شوف الفرق ده، شوف العقيدة بتعمل ايه، بتعمل بتخلي الامر بينك وبين المال منهي عنه، النهي زي كأنه جبل خرسانة، كأنه سدود مانعة. لكن النهاردة انت مهما تحط موانع حتى لو حسية ها برضو هيخترقوها. ليه؟ لانه مفيش في القلوب ما يمنع. فده الفرق الكبير، يعني الفرق بيننا وبينهم مش في الاجساد ولا في الصور، لكن بما فيما حوته القلوب، فيما حوته الايه القلوب. ده غلو، ده تفريط، ده تفريط، ده غلو، ده مصيبه. فابن عمر وبصره ابن ابي بصره جعل الطور مما نهي عن شد الرحال اليه. هو جايب القصتين دول ليه؟ عشان يوريك كيف كان فهمهم لايه؟ لحديث لا تشد الرحال. لان اللفظ الذي ذكراه فيه النهي عن شدها الى غير الثلاث. لفظ الحديث اللي هم ذكروه الاثنين في روايتهم عن شدها الى غير الثلاث مما يقصد به القربة. يبقى احنا بنتكلم عن شد الرحال في ايه؟ في الطاعات، شد الرحال في التعبديات. لكن واحد مثلا هيشد رحاله عشان يروح يشتغل نقاش في الاسماعيلية، او يشد رحاله عشان خاطر يروح يشتغل مش عارف ايه في مصر، او يشد رحاله عشان يشتغل في مصنع في 6 اكتوبر او في العاشر، ما ليس هناك مشاكل. ليه؟ لان يوم الدنيا وربنا امر فيها بايه؟ فامشوا. الم تكن ارض الله واسعه ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وايه وسعه. المهم يعني ده ايه، المهم انك انت يبقى، لكن كون ان انت تشد الرحال قربة وتعبدا لا، الاصل المنع، الاصل ايه المنع. لكن واحد مسافر السعوديه يشتغل مش مشاكل، لانه مش هنقول له انت شديت الرحال القسيم ليه، شديت الرحال للطائف، شديت الرحال مثلا اللي مش عارف البلد كذا ايه، ليه؟ لانه دي مش داخل في شد الرحال، لم ياتيها قربة، لكن اتاها من باب الضرب في الارض او من باب السعي او من باب فمشوا في الارض فابتغوا من فضل. مفهوم؟ ايه تسمى ايه؟ لا لان اللفظ الذي ذكر فيه النهي عن شدها الى غير الثلاث مما يقصد به القربة، حط عليه علم عليها، فعلم ان المستثنى منه عام في المساجد وغيرها. ايه المستثنى منه؟ لا ده المستثنى، المستثنى منه اللي هو جل البقاع، اللي هو المنع، الممنوع من شد الرحال اليه، الممنوع من شد الرحال اليه المساجد وغيره. الاصل في المنع ده، الكلام كنت بقول لكم شويه، ده الاصل في المنع. يبقى ده اسمه المستثنى منه، المساجد وغيرها لا تشد الرحال اليه. اما المستثنى هو ده اللي تشد اليه، الاستثناء من النهي بقى اللي هم الثلاثه. لأن اللفظ الذي ذكراه فيه النهي عن شدها إلى غير الثلاثة مما يقصد به القربة، فعلم أن المستثنى منه عام. يبقى الأصل في شد الرحال إيه؟ النهي، لأنه عام في المساجد وغيرها. يبقى حديث لا تشد الرحال ثلاث مساجد، إحنا دايما حاصرينه على إن إيه؟ المساجد بس، يعني لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني معناه ان احنا ممكن نشد الرحال الى غير ثلاث مساجد بس، يعني منهي في المساجد فقط. لا، اي واحد يشد رحل قربة لاي بقعة يبقى ده ممنوع. لأي بقعة يبدأ إيه ممنوع. ما المستثنى إيه؟ ثلاثة مساجد. يبقى دول هم دول بقاع المأذون فيها. كلها مساجد دي حاجة خاصة من فضل من الله تفضل بها. لكن لا تشد الرحال، ما جاش قال إيه؟ لا تشد الرحال إلى المساجد إلا ثلاثة مساجد. لا، يبقى معروف إن المنع هنا متعلق بإيه؟ بالمساجد. يبقى أنا لو رحت بشديت البقعة الجبل معين أو شديت البقعة الوادي معين، يبقى أنا إيه؟ شديت الرحلة أصبعون إلى وادي معين أو إلى جبل معين، يبقى مش داخل في النهي، لأن النهي قال لا تشدوا الرحال إلى مسائل المساجد. لكن ده النهي دي لا تشدوا الرحال، خلاص. يبقى ده عام، كل شد رحال، كل سفر لجبل، لبقعة، لسهل، لمحل، لقبر، لمشهد، لنذر، لمكان، لمقام، لعمود معمول، لشجرة مش عارف مباركة، لجبل مش عارف فيه ايه، لموقع مش عارف ايه، لمكان اللي داس فيه ايه، لمك فيه فلاك، كل هذا لا تشد الرحال الا ما اللي شد من ثلاث مساجد. يبقى كل استثناء للمساجد، ده مش معناه ان النهي عن المساجد، لا، ده النهي عام للمساجد وايه وغيرها. مفهومة ولا مش مفهومة دي؟ يبقى دي جديدة بالنسبة لكم، ان انتوا دايما بتحفظوا الحديث فحافظينه على حتة لا ده هم ثلاث مساجد بس. لا، ده الاصل انك انت لا تشد الرحال. مفهومة ولا مش مفهومة؟ لأن اللفظ الذي ذكره فيه النهي عن شدها إلى غير الثلاثة مما يقصد به القربة، فعلم أن المستثنى منه عام في المساجد وغيرها، وأن النهي ليس خاصا بالمساجد، وأن النهي ليس خاصا بالمساجد. وهذا نهي عن شدها إلى الطور، ولذلك استدلوا بالحديث لما وجدوا أن أبا هريرة قد ذهب إلى إيه؟ إلى الطور. والطور مش مسجد، ده جبل. والطور إنما يسافر، إنما يسافر من يسافر إليه لفضيلة الإيه؟ البقعة. فإن الله سماه بالوادي المقدس والبقعة المباركة، وكلم كلمه موسى عليه السلام هناك، وهذا هو الذي عليه الأئمة الأربعة وجمهور العلماء. ومن أراد بسط القول في ذلك والجرار عما يعرضه فعليه بما كتبه شيخ الإسلام مجيبا لابن الأخنائي فيما اعترض به على ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، وأخذ به العلماء وقياس الأولى، لأن المرسل في ذلك ظاهرة. كتاب الزيارة. مفهوم؟ يبقى ده إيه؟ ده العموم بتاع حديث لا تشد الرحال، بحيث إنك أنت تبقى فاهم إنه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تجعلوا قبر عيدا، وبعدين حديث لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، الا ثلاثة مسجد، المسجد الحرام ومسجد هذا المسجد الاقصى، يبقى ما حدش يقول ايه لا تجعلوا قبر عيدا معارض لايه مسجد هذا اللي هو لا تشد الرحال الا وذكر فيها مسجد هذا. لا، ما فيش تعارض، لانه المساجد الثلاثة غير القبر، المسجد غير القبر، وبالتالي لا تجعلوا قبر عيدا ماله دل على عدم جواز شد الرحل للقبر، ودل على عدم جواز اعتياد زيارة القبر، ولا تشد الرحال دل على نفس المسألة أيضا. يبقى الحديثين مش تعضل، بالعكس الحديثين إيه؟ عضل كل منهم الآخر وأكد كل منهم الآخر، لأن عموم لا تشد الرحال داخل فيه القبر. فلو كان القبر من المستثنى يبقى نقول اه ماشي، لكن ده القبر من ضمن البقاع التي ايه؟ ها؟ من ضمن البقاع التي الاصل فيها النهي، النهي بشد الرحال اليها. نعم. بالقلب القبر؟ بالقبر يعني ولا بالمسجد؟ ما فيش مشاكل. لا، ده كونك انك انت تأتي اصل شد الرحال ده في التجهيز وفرق الولد والبعد و و و، ففيه من المشقة وفيه من الكلفة وفيه من المفاسد وفيه من البعد عن الاهل والولد وفيه من تعرض لمشاكل السفر، فهو بيقول ان الاصل لا. لكن لو انت هتعمل كده بقى ثلاث مساجد بس، ده مش معناه انك انت ما تروحش المساجد الثلاثة الا لما تكون شايل بيها الرحال. لا، بقول مسجد المجيد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. امال ايه؟ لا لا لا لا، شد الرحال هو الصف. لا، لو انت جنب منه دخلت وفي شد الرحال. ايوه، لا، قصد التبرك ده مسألة تانية، ده منهي عنه باحاديث تانية بقى. ما احنا زي ما قلنا، لا، ما جاء في النهي في من عبد الله عند قبر رجل صالح، او انك انت تخصص بقعة بالبركة ليس هناك دليل عليها، ان ذم الابتداع، او تخصيص بقعة معينة بالعبادة، الكلام ده اتكلمنا فيه بالتفصيل زي ما زمان قلنا، من باب انه هو اكان فيها عيدا من اعاد الجاهلية، وكلام على قول الله تعالى لما تجد الاسوس على التقوى من اول يوم حق ان تقوم فيه، هو ده الكلام. ليه انا النهارده لما اجي اقول زي ما قلت زمان، لما تيجي مسجد زي الاخلاص صلي فيه خلاص ماشي، لكن كونك تقصد وتعزم على نفسك وتقول تقول انا عايز اقوم فيه بالذات، هو ده، وتبقى حاصل اعتبارك ان ده مسجد من غير قبر ولا اي حاجه، يبقى انت ابتدعت مش في انك صليت، ولا ابتدعت في انك جيت فيه، ولا ابتدعت ان هو فيه قبر ومفيش قبر، لكن ابتدعت في انك نسبت هذه البقعه الى البركه من عند نفسك. مفهوم؟ فكونك انك انت تنسب مكان الى الخير او للفضل، يعني افهم في كده مساله عامه اقولها يا عجاله قبل ما نصلي. نسبه الفضل الى المكان ده شرف، ونسبه الفضل الى الزمان ده شرف، ونسبه الفضل الى الاشخاص برضه ده شرف. يعني لما اقول ان المسجد ده مسجد فيه بركه وفيه خير، ده شرع لازم عليه دليل فيه. مفهوم؟ يعني ده تشريع، لو انا عملته من عند نفسي يبقى احدثت في دين لنا ليس منه. فانا لما اجي اقول مسجد النبي ده فيه فضل وفيه بركه، يبقى هتقول لي ليه؟ اقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا كذا. ونسبه الفضل الى الزمان ده شرع برضه، لما اجي اقول يوم السبت يوم مبارك، يوم الاحد يوم الخميس يوم الثلاث اللي بندي فيه الدرس يوم مبارك، يبقى ده شرع. ليه؟ منين جت؟ لكن لما اقول يوم الجمعه ده يوم مبارك، اقول خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعه، فيه ولد ادم في الاخره. يبقى ده ايه؟ انا نسبت الجمعه الفضل بتشريع مش انا فلو جه واحد وقال يوم الاربع ده يوم مبارك من عنده كده، يبقى ده فضل، يبقى ده تشريع. ونسبه الفضل الى الناس الى الشخص يعني برضه شرع، لما اقول الراجل ده راجل مبارك وراجل طيب، يبقى حاجه من الاثنين، اما عندي بيان اما ان انا ايه؟ يعني اقولها من عندي، لان مساله تعيينه بالفضل او تخصيصه بالفضل ده شرع. فانا لما اقول النبي صلى الله عليه وسلم مبارك وصالح، عندي بيان في ذلك، اما اقول الصحابه عندي بيان، لكن لما اقول زيد او عبيد من الناس، يبقى انا هنا ايه؟ بتخرص، يبقى ده بشرع من دين الله. مفهوم؟ فبالتالي لو انت جيت في اي بقعه وقلت والله انا اروح مسجد فلاني ده مسجد فيه خير، يبقى ده انت بتشرع، لانك نسبت الفضل اليه بدون بيان. لكن لو عندك بيان زي مسجد قباء مثلا، زي مسجد الفليفه، زي مسجد الطول، زي ما كنا بنقول فوق هذا وهذا المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الاقصى، يبقى هذه امور انا نسبت الفضل الى هذه الاماكن بشرع. لو انا جيت في الايام وقلت مثلا العشر من ذي الحجه ايام مباركه، يبقى انا ايه؟ يجي واحد تاني يقول لك برضه ليله المولد بتاع سيدنا الشيخ فلان يوم مبارك، يبقى من عنده ده. ليه؟ لان ده ما انزل الله به من سلطان. لكن انا لما اجي اقول عشر من ذي الحجه مش من عندي، ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام، يعني العشر من ذي الحجه. وكثير تاوله والفجر وليالي العشر. بعضهم تأولها على العشر الأواخر، وبعضهم تأولها على إيه؟ العشر الأواخر، والعالم الصحيح العشر الأواخر من رمضان عشان ليالي، إلى غير هذا من اللج من النصوص أو من الأمور الدالة على فضل هذه الأيام. يبقى لازم تاخدها قاعدة في دماغك، إن نسبة الفضل إلى الزمان ده إيه؟ شرع تشريع، ونسبة الفضل إلى المكان تشريع، ونسبة الفضل إلى الشخص تشريع. مفهوم؟ دي لازم تبقى فاهمها كويس. إحنا بنيجي نقول العشر المبشرون بالجنة، مين هم العشر المبشرون بالجنه؟ حد عارفهم؟ طب لعيبه الاهلي مين حضرتك؟ قول يا شيخ طيب. ان شاء الله شيخ طيب. Thank you. قولوا مرتين عشان تكمل عشر. كويس. العشر هم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وعبيد بن جراح. فهم سعد وسعد بن وقاص وسعيد وسعيد بن زيد. فدول العشر مبشرون بالجنه. انت لما تيجي تقول له العشر دول افاضل ومبشرون بالجنه وهو يبقى انت ايه؟ يبقى انت هنا في الحاله دي ما بتقولش الكلام ده من عندك, انت بتقولهم من باب انك عارف الفضل ده. مفهوم؟ فدي نقطه تبقى عارفينها. فبالتالي لما اجي اقول مكان معين حتى لو مش اشد اليه الرحال, حتى لو لم اشد اليه الرحال لكن خصصته بفضل, قلت ده مكان مبارك, مكان فيه خير, يبقى ده تشريع. مفهوم؟ لكن لما يكون عندي بيان بفضل هذا المكان مفيش مانع. زي ما قلنا لو الطور مثلا عرفت انه ده بقعه مباركه, وادي المقدس طوى, يبقى انا ايه؟ انا لو انا وجدت هناك قدرا التمست بركه هذا المكان, يبقى ايه؟ انا عندي بيان بالبركه فيه. لكن ما شدش الرحال اليه, يبقى دي ينفع كمان لو انت قريب منه. هم الناس بيشدوا الرحال لكن انت قريب مني, يبقى هم اللي منهي عنه وانت لا. لكن المكان اساسا مش مبارك وانت تقول انا مش هشد الرحال اليه بس التمس منه البركه, هنقول لك نسبه الفضل الى المكان تشريع يفتقد الى دليل. خلاص هنقول نكمل بعد الصلاه ان شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. استكمالا لمكان قبل الصلاة, يقول أما النهي عن زيارة غير المساجد الثلاثة فغاية ما فيها أنها لا مصلحة في ذلك توجب شد الرحال ولا مزية تدعو إليه. وقد بسط القول في ذلك الحافظ محمد بن عبد الهادي في كتاب الصارم المنكى في الرد على السبكي, وذكر فيه هذه الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر هو شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه لا يصح منها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه, مع أنها لا تدل على محل النزاع, إذ ليس فيها إلا مطلق الزيارة, وذلك لا ينكره أحد بدون شد الرحال, فيحمل على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شرك ولا بدعة. يعني كنا نحن نقول لا تشد الرحال, وإن الأصل ده النهي والمنع في شد الرحال إلى جميع البقاع والمساجد غير الثلاثة مساجد, ده لأنه ليس في أي مسجد آخر سوى هذه المساجد الثلاثة مصلحة مرجوة أو ثابتة يمكن أن تعتبر فيشد الرحال إليه. لكن هذه المساجد هي التي فيها من المصالح ما يمكن أن تعتبر وترجى في شد الرحال إليه, سواء كان من اغتنام الخير في كثرة الثواب في الصلاة فيها أو من الاعتكاف فيها أو من قرب البيت الحرام مثلا في المسجد الحرام أو ما شابه, من باب أنها خصت بفضل لم يثبت لسائر المساجد. وأما ما كان في أحاديث زيارة القبر فكلها أحاديث لا تصح. ليس هناك حديث صحيح في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم, لكن ما صح هو في زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم, وفرق بين القبر والإيه والمسجد. وقول رواه المختار, المختار كتاب جمع فيه مؤلف الأحاديث الجياد الزائدة على الصحيحين. يعني ده نوع من أنواع الزوائد, زي مثلا لما يأتي واحد ويقول والله إن الصحيحين ما جابوش كل الأحاديث, وانا هجيب كل الاحاديث الصحيحه او هشترط على نفسي اجيب بعض الاحاديث الصحيحه التي لم ترد في البخاري ومسلم او ما شابه. ومؤلفه ابو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ ضياء الدين الحنبلي احد الاعلام, قال الذهبي افنى عمره في هذا الشان مع الدين المتين والورع والفضيله التامه والاتقان, فالله يرحمه ويرضى عنه امين. وقال شيخ الاسلام تصحيحه في مختراته خير من تصحيح الحاكم بلا ريب. يعني برضو الحاكم عمل المستدرك, المستدرك ده عمله على الصحيحين من باب ان هو اراد ان يورد فيه ما لم يرده الصحيحين او ما لم يرده صاحب الصحيحين في البخاري ومسلم, وهو قال ان في احاديث كتير على شرط البخاري ومسلم واخرجهاش البخاري ومسلم, ولما اخرجهم ورد ان في ضعيف كتير جدا, مع ان هو اشترط على نفسه الا يورد فيهم الا الايه الا الصحيح. فابن تيميه بيقول ان تصحيحات ضياء المقدسي في المختارة اولى بالقبول من تصحيحات الحاكم في مستدركه, لان الذهبي يتعقب الحاكم في مستدركه على الصحيحين في كثير جدا من الايه من النصوص, وبين انها ضعيفه وانها ليست على شرط، لكن في كثير برضو من النصوص يخرجها ويقول على شرط الشيخين ويوفقه الذهبي ايه على ذلك. بل يعني ادهى من ذلك ان هناك ما وافق عليه الذهبي الحاكم وايه وظهر ضعف. مات سنة 43 و600. كده بينتهي الباب فيما يتعلق بشرح الحديث اللي فيه وآية سورة التوبة. بقى المسائل، يقول فيه مسائل. الأولى طبعا هو اللي يهمني قبل هذا المسائل انك انت تخرج من الباب ده كله بخمسة مسائل، يهمنك تخرج من هذا الباب بخمسة مسائل غير مسائل الباب. ثلاثة انا مليتهم في الكلام في النص لكن ايه نقول لهم كلهم. المسألة الأولى هو بيان، المسألة الأولى بيان فضل الله تعالى، بيان فضل الله تعالى ومنته العظيمة في بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على الذين آمنوا إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. طبعا دي منة عظيمة جدا من الله بها على عباده، لأن النبي الذي بعثه اتصف بصفات عظيمة كان أهمها أنه من أنفسهم، نمرة واحد. وما تعنيه من أنفسهم بقى؟ تعني أمرين. الأمر الأول ده برشح المسألة بسرعة، تعني أولا أنه هو صلى الله عليه وسلم منهم نسبا يعرفونه أصلا وفصلا، فيعرفون من هو وابن من هو، ويعرفون أنه شريف فيهم، ويعرفون أهله ونسبه إلى سبع جد كما يقولون يعني. وأيضا من أنفسكم أي أنه يكلمكم بلسانكم ويدعوكم بما تفهمونه، أي ليس ملكا من الملائكة ولا جن لا تعرفون التخاطب معه. فكونه من أنفسنا هذا إيه؟ دي نعمة عظيمة جدا، لأنه كان ممكن يجعل لنا ملك أو يجعل لنا جني ويأمرنا باتباعه، سواء صعب علينا مخاطبته أو صعب علينا فهم كلامه أو ما شابه. المهم نكن، لكن رحمة بنا ومنة منه علينا سبحانه وتعالى أن جعله من إيه؟ من أنفسه. فدي منة عظيمة جدا. فبيان منة الله عز وجل ونعمته علينا أنه بعث فينا رسول، وهذا الرسول اتصف بأنه واحد من أنفسنا. اثنين، عزيز عليه ما يشق على الناس، أو عزيز عليه ما يعنت الناس، أو عزيز عليه ما يعنت أمته ويحرجهم ويدخل عليهم المشقة. نمرة ثلاثة، أنه حريص عليهم أي حريص على أن يتبعوا دينه، وما ترك أمرا يقربهم إلى الجنة إلا وأمرهم به، وما ترك أمرا يبعدهم عن النار إلا ونهاهم عنه. من باب الفرس أنه لم يهمل في رسالته، بل حرص وقام بالمسؤولية على خير وجه. والصفة الرابعة أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، خفيض الجناح، ليس بالشديد ولا بالفظ الغليظ صلى الله عليه وسلم، بل هو كان رؤوف ورحيم، خير من يألف ويؤلف صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية معرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بإقامة التوحيد على خير وجه، وحمى جنابه من كل ما يصيبه من أدران البدع والشرك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقام التوحيد على خير وجه، ما أقاموش بطرق معقدة ملبدة غير مفهومة، بحيث أن احنا لما نفهم نحب ندرس اللي هو سبهولنا، أو نتعلم العقيدة أو نتعلم التوحيد، أو نتعلم كيف ننزل الله منزلة تليقه، أو نوحد الله عز وجل ربا وإلها، فنلاقي طلاسم ونلاقي أمور ما احناش فاهمينها. لا، بل إنه نصب هذا الأمر وأقامه على خير وجه عمليا وإيه واعتقاديا. يعني تجد إنه هو كان من نواحي العملية كان يسلك المسلك الذي يعضد قيام التوحيد على خير وجه، فكان لا يترك ما لا يفوت أمر ولو شعرة ولو ثغر ولو خرم إبرة يمس التوحيد أو يخرق جناب التوحيد إلا وكان إيه يحميه منه صلى الله عليه وسلم عملا وإيه وقولا واعتقادا، أو قولا وعملا واعتقادا. الأمر الثالث أو المسألة الثالثة هي معرفة ما كان عليه شأن الصحابة رضوان الله عليهم، معرفة ما كان عليه شأن الصحابة رضوان الله عليهم من اقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف على ما تركهم عليه من التوحيد، بحيث أنهم ما خرقوهم أيضا جناب التوحيد لا بقليل ولا بكثير. فزي ما شفنا أنهم كانوا لا يأتون قبره صلى الله عليه وسلم ولا يعتدون زيارته ولا يأتونه للدعاء عنده لأنفسهم أو لغيرهم ولا يسألونه ولا بالرغم من يسر القرب من القبر وقبر النبي صلى الله عليه وسلم أو من سهولة الدخول عليه في زمن حياة عائشة رضي الله عنها. نعم حاضر قولنا سألت ما كان عليه شأن الصحابة رضوان الله عليهم من اقتفاء أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حماية جناب التوحيد وسدهم لكل طريق يوصل إلى الشرك. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك قام به على خير وجه، وكونه أقام التوحيد في الأمة فأقامه على خير وجه كامل متين تام، يعني ما تركش الأمور ميعة، ما تركش الأمور مثلا للفهوم، ما تركش الناس تيجي من بعد منه يعبدوه من دون الله، بل سد الطريق. لا تطروني كما أترت النصارى المسيح ابن مريم. شوف كل طريق للغلو سده. لا تتخذوا قبري اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لا تتخذوا قبري عيدا، قولوا بقولكم إنما أنا عبد الله ورسوله، إنما السيد هو الله. يعني تجد الأمور كلها إيه يسد عليه. لما واحد يقول له ما شاء الله، قال ما شاء الله أجعلتني لله ندا، بل قل ما شاء الله وحده، وهكذا. كل ده من باب حماية جناب التوحيد وقطع سبل الغلو الموصلة إلى الشرك والعياذ بالله، قطع سبل الغلو الموصلة إلى الشرك. فالصحابة رضوان الله عليهم ساروا على هذا الضرب من إيه؟ من بعده صاروا على هذا الضرب من بعده، بمعنى ان هم زي ما هو تركهم هم استقاموا، فظهر اقامته للتوحيد صلى الله عليه وسلم، وظهر ثمر التربيت لهم على التوحيد في ايه في مسلكهم بقى، ان هم كانوا بيبردوا نفس القضية، وان هم كانوا بيسلكوا المسلك ده حتى انهم كان قبره في وسطهم وكان سهل الوصول اليه وسهل التعامل معه وسهل القرب منه، الا انهم ايه كانوا إذا دخلوا مسجده صلى الله عليه وسلم صلوا، وإما جلسوا وإما مضوا، ولم يكونوا ليعتادوا المجيء إلى قبره صلى الله عليه وسلم. واضح؟ المسألة الرابعة بيان أن اعتياد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز ولا يصح، أو منهي عنه اعتياد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز ولا يصح، وأنه لم يكن من هدي السلف الصالح، وأنه ليس شرطا للصلاة على النبي أو السلام القرب من قبره صلى الله عليه وسلم، وأنه طريق موصل إلى عبادة القبر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، لأنه طريق الموصل إلى عبادة القبر، طريق بداية، يعني مش إن هو ده مش اعتياد الزيارة هو ده العبادة، لا ده طريق للعبادة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا قبري عيدا.